هذه رسالة وردتنا من السائل مبارك عبيد ثابت الرشيدي من بدو السودان كما يذكر من كسلة. يقول: عندنا عادة إذا جاءنا الضيف وتعشى أو تغدى مثلا نقرأ الفاتحة، لأنهم يقولون بأنها تأتي بالبركة، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن السنة في الأكل أن يبدأ الإنسان ببسم الله وأن يختم الأكل بالحمد لله، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أن يأكل الإنسان قبل أن يسمي، ويذكر وذكر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يسمى عليه. نعم. فالسنة في الأكل وآدابه أن يبدأ الإنسان بسم الله وأن يختمه بالحمد لله. وأما قراءة شيء من القرآن بعد النهاية الفاتحة أو غيرها فليس من الدين في شيء، إذا قصد الإنسان ذلك وظنه من أعمال الخير فهو من البدع، من الابتداع في الدين. والإنسان في عباداته عليه أن يتقيد غاية التقيد بما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه أو نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم إلينا، وما لم يكن منقولا عنهم علينا أن نتجنبه، وفيما نقلوه كفاية وبركة وخير لنا في ديننا ودنيانا. فهذه عادة غير محمودة، وإن كانت قراءة قرآن، وإن كانت قراءة الفاتحة التي هي أم القرآن، لكن لما وضعت في غير موضعها واستعملت في غير سنة ثابتة عن رسول الله صار الإنسان يأثم بالعمل، ولو كان العمل له جنس أو بجنسه محمود، لكن لما حدد ذلك الموطن بدون دليل من الشارع المصطفى صلى الله عليه وسلم صار المحذور. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الأخ مبارك أيضا الرشيدي من السودان يسأل ويقول: أنا أصيد أرنب، وأكثر الأوقات ليس معي سكين فأذبحها بحصاة أو بعود أو بيدي، فما الحكم؟ الجواب: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وقيل له: إن ألاق العدو غدا فما نذبح؟ فقال: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا غير السن والظفر، وسأخبركم. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وكانوا النصارى ومشركين، هذا أقول أنا، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار. فإذا ذبحت بحجر، ذبحت الأرنب بحجر أو بعود محدد، وأنهرت الدم أسلته، قطعت حلق الأرنب وخرج الدم، فهذا ذبح صحيح، ولا تشترط السكين ولا آلة خاصة، كما قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما عدا الظفر. فقولك أنك تذبح بيدك فالظاهر أنه بظفرك إن كان به، أو باستعمال يدك بالضغط، وهذا خنق، فهي تكون منخنقة في هذه الحالة، فهذا ذبح غير جائز الذي في اليد. وأما في العود والحجر فجائز، فالعظم والظفر لا يجوز الذبح بهما، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل ماطر السلوم من جدة، ويطلب عرض أسئلته على فضيلة الشيخ صالح الحدان، ونحن نستجيب لرغبته. ويقول في سؤاله: العام في شهر ذي الحجة وجدت والدتي غنم في الشارع تريد الدخول إلى حوش به غنم لنا، فطردتها، ولكن هذه الأغنام لم تذهب وعددها 5، وخافت عليها من السيارات والكلاب فأدخلتها إلى حوش غنمنا، لعل أهلها يجدونها عندما يبحثون عنها. وقد ذهبت والدتي وسألت في الحي لعلها تجد أهلا لهذه الغنم ولكن بدون جدوى. ولها الآن عندنا سنة وأكثر وولدت، فماذا نفعل؟ هل نبيعها وننفق ثمنها أم ماذا نفعل؟ الجواب: ما دام لم يحصل لكم يأتي أحد يطلبها ولم تعلموها وسألتم الحي فإنه يجد لكم أن تبيعوها وتحصوا ثمنها، ثم تنفقوه كما تشاءون، وإذا جاء صاحبها في يوم من الأيام دفعتم لذلك الثمن. ويجوز لكم أن تتصدقوا بهذا الثمن بنيته عن صاحبه، كل ذلك جائز. فإن أردتم امتلاكها فلا بأس بعد هذه المدة وبعد بذلكم ما بذلتم من السؤال في الحي ولعدم مجيء أحد، ولكنكم أيضا إذا أردتم التصدق بثمنها جائز، فإن لكم أن تقتطعوا من ثمنها النفقة التي أنفقتموها على هذه الأغنام صلة بقائها، إن لم تكن ذات در. فإن كانت ذات در فإن علفكم في مقابل درها. نعم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة سين عين فاء، لم تذكر عنوانا. تقول في رسالتها: أنا فتاة في العشرين من عمري، أعيش مع مطلقة والدي في حياته، وهي متزوجة الآن من رجل ولها منه أولاد، وأنا أعيش معها منذ طفولتي، وأكشف عن زوجي مطلقة والدي وعن أولادها، فهل هذا جائز؟ ما دمت لست بنتا لها فهي جزاها الله خيرا على حضانتها لك لك وقيامها بشؤونك، ولكن زوجها وأولادها ليسوا محارم لك، فلست أختا لهم في الحقيقة، وإنما أنت بالنسبة لزوجة والدك ربيبة لها، لكنك لست بنت لها، فلا يحل لك الكشف والتبرج أمام زوجها ولا أولادها. ونسأل الله أن يغنيك بزواج يصونك ويغنيك عنها، وأن يجازيها هي على ما بذلت من تربية وإحسان، أفضل ما يجازي عباده المتقين. والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا الأخت السائلة عن حكم لبس الملابس التي فيها صور في الصلاة وفي غير أوقات الصلاة. ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على تجنب الملابس التي فيها صور، لكن لبسها لا يعد من المحرمات، لأن إلا إذا أريد التجمل بهذه الصور، أما إذا لم يرد وإنما لبست للامتهان والجلوس فلا بأس إن شاء الله، وغيرها خير منها. وإذا كانت هذه الصور مما ينظر الإنسان إليه وهو يصلي فلا يجوز لها أن تلبسها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيته في بيت عائشة وقد ستر ساسا لها بخرام فيه تصاوير هاتكه وقال: شغلتني تلك التصاوير عن صلاتي، ثم قطع وجعل وسائد تمتهن، فدل على أن امتهان هذه الأشياء الصور المنقوشة الثياب والأقمشة إذا قطعت وصارت الامتهان أنه لا بأس، إلا أن تركها واختيار غيرها أفضل منها. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تقول أيضا: ما حكم وضع بعض الأطعمة على الشعر مثل البيض واللبن بغرض تغذية الشعر؟ لا بأس بذلك ولا حرج، فما زالت النساء قديما وحديثا تضع الدهن السمن على الرأس الدهن، نعم، فهذا تابع لهذا ولا حرج فيه. وليست الأطعمة أفضل من إدام الأطعمة، نعم، فما دام ذلك جائز نافع للبشرة وللشعر والغرض الحسن لا بأس به. بارك الله فيكم. تقول: إذا امرأة لا قدر الله ارتكبت فاحشة الزنا، فهل تذهب لأحد ليقيم عليها الحد أم تسكت؟ الحقيقة هذه الأسئلة غير مستحسنة، نعم، والإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن أشياء لم تقع، ولكن ما دامت السائلة سألت فإنها إذا تابت وتوبة صادقة ورغبة إقامة الحد، فإن إقامة الحد طهر لها من تلك الفاحشة تطهرها، وإن استترت بستر الله وصدقت في توبتها فإن ذلك يمحو عنها تلك الجريمة الله جل وعلا عنها ذنبها. ووضعها في مجتمعها وفي مستقبلها قد يقتضي منها أن تستتر بستر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه حكم الله. والله أعلم. جزاكم الله خير حقيقة. وأنا يعني لي إضافة أو لي إذا أذنتم لي فضيلة الشيخ حول ما ذكرتم بأنه لا ينبغي أن يسأل الإنسان عن سؤال لم يقع، فأظن في هذا توجيه شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يسألوه عن أشياء، ولكن ذلك الوقت من أجل أن لا ينزل وحي بسبب سؤالهم، وإنما أنا أردت أن لا يسأل الإنسان عن هذه الأمور إذا لم تكن وقعت، لأن ذكرها شيء من إشاعة الفاحشة والشكوك في السائل لأنه ارتكب هذه الأمور، فأحببت أن لا يذكرها الإنسان إلا إذا ابتلي. جزاكم الله خير. ونحن أيضا نؤيد كلام فضيلة الشيخ حتى لأن تكثر علينا أسئلة بأسلوب إذا قدر وإذا فرض وإذا كذا، فنلفت انتباه الأخوة المستمعين. هذه رسالة من السائل محمد حميد غفور من العراق من الفلوجة شعبة بريد الفلوجة، يقول في رسالته: لماذا لا يأخذ المسلمون الآية الشريفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عيدا، يسمونه عيد كمال الدين مثل ما قال كعب الأحبار لسيدنا عمر رضي الله عنه قبل إسلامه، يعني قصد قبل إسلام كعب. نعم. أما أن هذه المقالة صدرت من كعب قبل إسلامه فلا أدري ما سند ذلك. نعم. وإنما الذي جاء أن رجل من اليهود سأل عمر. نعم. وأما لماذا لم يتخذوها فقد رد عليه عمر وقال إنها نزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة، في يوم عرفة. وأما اتخاذه عيدا فإن الناس قد اكتظوا من كثرة الأعياد الباطلة. الله أكبر. ولا عيد في الإسلام إلا ما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعياد المسلمين إنما هي عيد الأضحى وعيد الفطر، وما سواها فهو بدعة منكرة وارتكاب لما حرم الله وتشريع بما لم يأذن به الله. ولا يجوز للناس أن يتخذوا عيدا يجتمعون فيه ويعلنون فيه أعيادهم إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بدعة المولد. نعم. فإنها اتخذ المسلمون في كثير من بلاد الإسلام يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، ولا شك أنه جاء للمسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام أيام أشد أثرا وأعظم ربحا على الأمة من ذلك اليوم، فإن ابتداء الوحي أمره عظيم، وإن يوم الهجرة يوم عظيم، وإن يوم بدر يوم عظيم، ولكن المشرع المقتكيم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بأعياد الجاهلية عيد الفطر والأضحى، ولم يجد، وكان في الجاهلية أعياد كثيرة فأبطلها الإسلام ولم يقر إلا هذين العيدين، فاختراع أعياد وأيام في مولد وفي هجرة وفي يوم 27 رجب وفي كل ذلك من مشابهة الكفار. جزاكم الله خير. الأخ محمد حميد غفور من العراق يسأل أيضا، يقول: عند قراءتي للقرآن الكريم يناديني أحد أطفالي أو شخص ما، فأقف وأجيب على ندائه ثم أستمر في القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: لا إثم عليك، وإنما الإثم أن يستهتر الإنسان بالقراءة ويتهاون بها، وما دمت في عمل خير فالله جل وعلا وسع علينا ولم يجعل قراءة القرآن شاغلة لنا عن الإجابة على أسئلة أو نداء، بل قد يكون في بعض الحالات إجابة النداء أفضل من قراءة القرآن، كأن تجيب نداء من يدعوك بأمر مهم لدفع شر أو جلب خير أعظم مما أنت فيه. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة أسماء محمد أحمد من جمهورية السودان مدينة الفهود أو النهود كما هو مكتوب. تقول في رسالتها: اختلفت مع صديقاتي في حكم الطلاء والصلاة بعده، فمجموعة منا قالوا مكروه والثانية قالوا يبطل الوضوء ولا بد من إزالته، وبعضهم قال إذا استمر أكثر من يومين فلا بد أن يزال ليجدد الوضوء، فأفيدونا بارك الله فيكم. الطلاء إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء معه، فإن كان بعد الوضوء فإن الصلاة صحيحة ما دام الإنسان على طهارته التي توضأ فيها قبل توضأها قبل الطلاء، فإذا انتقض وضوءه وجب عليه أن يزيل هذا الطلاء إن كان مما يمنع الماء أن يصل إلى البشرة، وإن كان طلاء لا يمنع وصول البشرة فلا بأس به إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة من السائل مصري مقيم بمكة المكرمة من 4 سنوات، ويقول بأنه عندما جاء إلى مكة لأول مرة لم يعمل العمرة مباشرة إلا بعد أسبوع، فيسأل عن الحكم في ذلك. إن كان قاصدا الإتيان بعمرة قضى أن يصل إلى مكة ولكنه لم يحرم من الميقات ودخلها بدون إحرام ثم أحرم بعد ذلك، فإن كان رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن كان أحرم مما يسمى بالعمرة الذي هو التنعيم فهو في الحقيقة أتى بعمرة من دون الميقات ويعد متجاوز للميقات بدون إحرام وعليه أن يذبح ذبيحة. فإن كان قدم ولم يريد أن يأتي بعمرة لأنه لا يدري أين سيعمل ثم بعدما وجد نفسه في مكة عن له ونوى أن يأتي بعمرة فخرج إلى الحلوة تمر فهذا لا شيء عليه إن شاء الله والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل النور علي محمد الشيخ مكي مقيم بالمملكة العربية السعودية سوداني الجنسية، يقول في رسالته: أرجو منكم أن تفسروا هذه الآية من سورة البقرة، قال تعالى يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه جزء من قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام واختلافهم في قتل من قتل النفس التي اختلفوا فيها، وأوصى الله جل وعلا إلى موسى بأن يذبحوا بقرة فيضرب الميت بشيء من لحمها فتعود عليه حياته فيخبرهم من قتله، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، قالوا لموسى: ما هي البقرة؟ ما لونها؟ ما فشدد الله عليهم، ولولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون داموا على ضلالهم. فلما وضحها لهم كلمة ذلول يعني ليست آلة حراثة اعتادة الحرث والسقي، نعم، وإنما هي بقرة معفاة من هذه الأمور كلها، ولا والشيات هي ألوان تكون في الدواب غير لونها الطبيعي. فهذا هو الجملة، وهذه لا حاجة للسائل في الحقيقة أن يسأل عن هذه الأمور، فإن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن كيف يعبد ربه، لأن مثل هذا السؤال ليس من أسئلة العلم في الحقيقة، وإنما هذا البرنامج في الغالب للعمل، فيحصل بالسائل أن يعتني بالأسئلة التي تنفع وتنفع المستمعين. ومثل هذا السؤال يمكن أن يصل إليه الإنسان بالرجوع إلى التفاسير وكتب التفسير، وهو أمر لا يتضرر الإنسان بعدم معرفته الحمد لله، ولا يستفيد فائدة بمعرفة هذه البقرة وكيف وضعها إلى آخره، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول في سؤال ثاني في هذه الرسالة: كنت صائما رمضان ولم يكن معي مال ولم أجد شخص أعرفه لكي أستدين منه لأجل أدفع الفطرة، فوجدت المال بعد شهر ولكنني لم أدفعها حتى الآن لأنني لم أجد أحدا أعطيه إياها، فقلت أرجع بها إلى الوطن لعلي أجد من أدفعها إليه، فأفيدوني أفادكم الله. الحقيقة كان على المسلم أن يتقي الله حسب الاستطاعة، وإذا ما دام لا مال له كان بإمكانه أن يكتب إلى أهله إن كان له أهل في وطنه في مصر، وإن لم يكن له أهل ولم يجد شيئا أبدا فإنها تسقط عنه. إذا كان لا يجد ما يشتري به زكاة الفطر حتى مضى وقتها أي يوم العيد فلا شيء عليه، فإن كان يستطيع الحصول وله مرتبات ولكنه لم تكن بيديه في تلك اللحظة فإنه يشتري الصدقة الآن ويعطيها الفقراء سواء هنا أو في بلده، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سائل لا يرغب ذكر اسمه، رسالته طويلة، خلاصتها أنه متزوج من ابنة عمه ومنذ 3 أشهر لم يستطع مجامعتها، مع العلم أنه فحص عند الأطباء وأفادوه بأنه سليم ويحصل لديه كما يقول انتصاب، لكن عند الجماع ينتفي ذلك. فيقول إن بعض الناس قالوا بأنك محسود أو مصاب بالعين، لكن سؤاله يقول هل علي إثم تجاه زوجتي، وهل يطلب مني أن أطلقها أم أنتظر؟ أفيدوني أفادكم الله. ما يتعلق بشق سؤاله الأخير، نعم، وهو تجاه زوجته، نعم، فهذا الأمر يرجع إليها، فإن رغبت الطلاق وهو لم يستطع مجامعتها وجب عليه أن يطلق. نعم، لأن من أهم أغراض الزواج الجماع، وإن كانت راضيه بحاله وصبرت على ذلك رجاء أن يكشف الله ما به فهي مثابة على ذلك ولا شيء عليه هو، وينبغي له أن يبحث في أنواع العلاج، في القراءة والدعاء ما دام الانتصاب موجودا، فقد يكون هناك أمر حائل بينه وبين زوجته إن كان عمل له أعمال تحول بينه وبين امرأته، فعليه أن يسعى بالعلاج المباح أو بالأدوية ويرجع إلى الأطباء النظاميين وإلى الأطباء غير النظاميين، والله أعلم. ولكنه يسأل في آخر رسالة يقول أسأل عن ذهابي إلى الأطباء العربيين أو الشعبيين، إن كانوا أطباء يعالجون بالأدعية والأعشاب وبعض ما ذكرته من شحم مثل تلك الذابة التي قيل، أو المعالجة بشيء من المباحات الصمغ الحسيس المعروف التي قيل إنه ذكر في كتاب المعتمد في الأدوية، كتاب المعروف أن له أثرا كبيرا في هذه الناحية، إن كان من هذه النوع فلا بأس، وإن كان هؤلاء المتطبدة يعملون شعوذة ومخاطرة للجن فهذا من الكهانة والشرك ولا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.